ملك ملك الله من قلبكم صلوا يبكي رسول الله بدموعه تتبلوا على عباد الله لو كذبوا أو ضلوا لو قلت مليون مين اللي يشفيني وطبيب يعز دواء ولا يرضى يديني عشان في رسول الله يا ربي وديني لما حاتوا والتوبة بالنية يا ربنا المعبود رب الكرم والجود في الحلم أنا موعود شفت النبي محبوب بيسترني في عيان ويبعد شيطان وحسود صلوا على عدنان حين ولدته أبنى حوالي رضا الرحمن وروائح الجنة والنعمة من القرآن والرحمة بالسنة لا إله إلا الله وسيدنا النبي الغالي ماشي في أمان الله وراضي بأحوالي بعشق رسول الله والعيش رسمالي في الحب مهما حقول وابعت لك السلامة أنا نفسي أشوف يا رسول لما حاتوا والتوبة بالنية يا ربنا المعبود رب الكرم والجود في الحلم أنا موعود شفت النبي محمود بيسترني في عيان ويبعد شيطان وحسود